لو سمحت ممكن تدعمها بكلمة؟ كلمة بس تدعمها، هي عندها كانسر والدكتور كاتب لها ان هي لازم تاخد كيماوي وانا لازم احوصلها شعرها. كان واضح عليهم الوجع وسط ناس كتير كانت بتسمع وبتتابع، ونظرات عينيهم كانت مليانة حزن. فممكن حضرتك تقول لها ان هي لازم تقص شعرها؟ هو ده الوجع. انت كده كده زي القمر، ايا كان بقى تقص شعرك او لا، انت كده كده زي القمر. شعري مش هيطلع تاني. لا هيطلع، هيطلع تبقى احلى من دلوقتي كمان، هيطلع تبقى احلى من دلوقتي كمان. هي دي الرحمه. ليه بتقص شعري؟ عشان انا بحب شعري وشعري مش هيطلع تاني لما اقص. لا بس انا دكتوره بقول لك فايده، بقول لك مش هيطلع. وشعري كده احسن من الاول، شعري جميل وحلو. اطلع تاني. لا شعري يطلع بس وده بيتريق علي. ربنا بيحبك، ربنا بيحبك قوي قوي قوي قوي قوي قوي. والله ربنا بيحبك. احنا كلنا عيانين، ناخد دواء عشان نخف. انت ما تخافيش وهيطلع تاني شعرك، هيطلع تاني هيبقى كبير وحلو. صدقيني انا عندي بنت وانا شلت لها شعرها اول ما ايه، اول ما اتولدت طلع شعرها احلى من الاول كمان، طلع شعرها احلى من الاول كمان. طول ما قلبك بيحس بالناس ودموعك قادره تنزل، اطمن انك لسه انسان بجد. اصحابي يتريقوا عليا المدرسه. محدش هيتريق عليك، هتبقى زي السكر ان شاء الله، هتبقى زي العسل. طب طالع ياض بقى. لو اتريقوا عليك ربنا هيعاقبهم، وانت مش عارفه كده؟ طب انت ممرضه، انا بخاف من الاوقات. والله ما تخافي، لو صحابي بجد بيحبوكي مش هيتريقوا عليك، عشان الناس اللي بيحبوا بعض بيخافوا على بعض، مش بيتريقوا على بعض. انت على فكره انت اموره، يعني لو عملت كده انت اموره جدا جدا من غير الشعر. الحنيه كنز كبير يعرف قيمته اللي يملكه فعلا. اقري القران وتصلي وتعملي اللي الدكتور بيقول لك عليه، هتلاقي نفسك ترجعي تبقي زي الفل. وبعدين هتعملي تسريحات حلوه وتلبسي كاب وحاجات حلوه وتبقي زي القمر. انت قويه، وطول ما انت بتقولي يا رب ما تخافيش، طول ما انت بتقولي يا رب ما تخافيش. انا جاري لما يطلع يبقى زي الفل. مش انا راجل بطل حياتي، انا الدكتور طالب ان انا اقص شعري. لا لا ما تبكيش بقى، تقدمتك ده غالي قوي، تقدمتك ده غالي قوي. من اكتر المواقف اللي كل فريق العمل بكى فيها كتير، وقابلنا فيها قلوب طيبه وناس من ذهب. وهتبقى احسن من كده يا حبيبتي، مش شاب عليك يا حبيبتي. وهنا قررنا نتدخل. على فكره انت بتقدري تلعبي وتجري، انت هتلعبي وهتبقي كبيره وهتشعرك هيبقى طويل وهتبقي حلوه وهتبقي احسن حاجه. انا عايز اسالك، حسيتي بيه اول ما الام قالت لي قصه؟ انا ام طبعا، انا حسيت بكل الامومه لان هي زي بنتي طبعا. والله هو بيكون موقف محير بالنسبه للام اللي هي طبعا ضناها وخايفه عليها، والحاجه الثانيه البنت يعني هي ما تفهمش ان ده قضاء وقدر، بالاضافه ان في زمايلها فبتبص اللي حصل لهم اي حاجه. انت على طول وافقت ان انت تقف وتقول للبنت كلمتين، يعني اول ما البنت قالت لك شعري قلت لها هيطلع على طول؟ والله صعبت عليا يعني. بقول لك خلاك ما ترددتش في ان انت تساعد. اه والله ربنا سبحانه وتعالى بيخلي في قلوب العباد رحمه، فاذا ما كانش عندنا رحمه حتى بالاطفال هيبقى عندنا رحمه بيه.